إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لقاؤنا حول خلق من أخلاق الإسلام. هذا الخلق هو جبر الخاطر، جبر الخاطر، جبر الخاطر، خلق يتسم به صاحب القلب وصاحب الحس المرهف وصاحب الصدر الرحب وصاحب النفس القوية. وجبر الخاطر مشتق من اسم الله تعالى الجبار، والجبار كاسم لله تبارك وتعالى. الجبار له ثلاث معاني: المعنى الأول جبر الرحمة، جبر الرحمة أن الله تعالى يجبر كسر الخليقة كلها، يجبر كسر الخليقة كلها. فالجبر هنا إصلاح، كان في القديم يسمى مختص العظام بالمجبرات. لماذا؟ لأنه كان يجبر العظم، يعني يصلحه. فجبار بمعنى أنه يجبر كسر كل ضعيف. وجبر ثاني جبر القوة، وجبر القوة أن الله تعالى يقسم ظهور الجبابرة المتكبرين. والجبر الثالث جبر العلو، الله تعالى عال فوق خلقه، مطلع على أحوال عباده، يعلم سرهم ونجواهم، يعلم سرهم ونجواهم، ويعلم ما توسوس به نفوسهم. الشاهد أن الجبر جبر الخاطر مشتق من اسم الله تعالى الجبار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته اليونية: كذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر، جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وجبر الخاطر دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنن، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يشرح كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل، ذكر من جملة كلامه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقول بين السجدتين في صلاة الليل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني. الشاهد في الرواية أنه دعا بالجبر، واجبرني يعني اجبر كسري، اجبر ضعفي، اجبر فقري. هذا من دعائه صلوات الله وسلامه عليه. أما في القرآن فالآيات كثيرة في قصة كل مظلوم، في قصة كل مظلوم في القرآن تجد الله تعالى يجبر خاطره. أشهر قصة في الظلم قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام حسده إخوته، وكانوا إخوة لأبيه، وكانوا إخوة لأبيه، وإخوته لأبيه أبناء خالته، لأن يعقوب تزوج الأختين، تزوج الأختين. حسده إخوته لأبيه لحب أبيه له، فلما حسدوه كان من أمرهم ما كان أن أخذوه وغيبوه في الجب، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعلمون. لو أنك أمعنت النظر في الآية وتفهمتها تجد الله تبارك وتعالى بشر يوسف بشارة وهو في الجب، أطلعه على آخر مشهد من قصته، أطلعه على آخر مشهد في القصة: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. لما جاء إخوة يوسف على يوسف ودخلوا عليه، ثم كان من أمرهم ما كان، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك جبر الله خاطر يوسف لما ألقاه إخوته في الجب، فأطلعه على آخر مشهد مع إخوته، ومن ثم اطمأن يوسف، اطمأن، خرج من الجب ثم أدخل السجن وهو مطمئن، لأن الله أطلعه، أوحى إليه في طفولته بأن العاقبة له. كذلك قصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، فرعون تجبر وطغى وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال ما قال. ثم في إحدى مناماته رأى أن طفلا من بني إسرائيل يذهب بملكه، كان في استطاعته أن يتوب، كان في استطاعته أن يتوب، لكنه تمرد وعصى وبغى، فقتل ذكور بني إسرائيل، قتل الذكور، غير أن الله تعالى أراد لموسى أن يعلو، أراد لموسى أن يستنقذ بني قومه، أراد لموسى أن يكون رسولا، أن يكون كريما. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. أين جبر الخاطر؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طمأنها، الجبر طمأنينة، الجبر الله تعالى يجبر الفقر بالغنى، ويجبر المرض بالصحة، ويجبر الخوف بالأمن، ويجبر الخيبة بالتوفيق، ويجبر الفشل بالأمل، ويجبر الحزن بالطمأنينة. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أصبحت في أمان، نفذت أمر الله تعالى في ولده، ثم تحقق، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. كذلك النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام لما ظلمه قومه، ولد بمكة ترعرع فيها وشب وتنسم هواءها ثم أخرج منها، أخرج منها، ولما أخرج منها وتعلق قلبه بها أنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يا محمد لا تخلق، لا تحزن، سنردك إليها منتصرا عاليا. فأتاها في السنة الثامنة للهجرة فاتحا منتصرا، دانت مكة كلها بالإسلام. هذا جبر خاطر، هذا جبر الله خاطر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فرده إلى المكان الذي أخرج منه. والله تعالى بيّن في القرآن في سورة الحج: الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد وجبر لخاطر كل مكروب وكل مظلوم، جبر لخاطر كل مكلوم وكل مظلوم. بل إن الله تعالى جبر خاطر الرحم، جبر خاطر الرحم لما تعلقت بالعرش واستغاثت بالله قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. لذلك جبر الخاطر عبادة ليس مثلها عبادة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه: ما رأيت عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بمثل أن يجبر خاطر أخيه المسلم. لذلك من أفضل الأعمال على الإطلاق إدخال السرور على المسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: أن تدخل السرور على أخيك. كيف أدخل عليه السرور؟ تفرج كربته، تكسو عورته، تسد جوعته، تقضي عنه دينه. هذا جبر للخاطر، هذا جبر لعثرات الكرام. فما أجمل أن ندين لله تعالى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فمن دان لله بأخلاق النبي أوشك أن يجاوره في جنان الخلد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا إخوة الكرام أن الله تعالى توالى جبره لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام. كفى أن الله قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس فتأمل قصة إبراهيم وقصة عيسى على الأنبياء جميعا الصلاة وأتم التسليم. تأمل قصة إبراهيم فسمع قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فاستعبر استعبر يعني بكى بكى لدعاء إبراهيم لمن عصى من قومه. ثم تأمل قول الله تعالى في شأن عيسى إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. فاستعبر بكى بكى وجعل يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. بكى من أجل من؟ بكى من أجلنا. من الذي يبكي؟ رسولنا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يبكي من أجلنا. فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام والله يعلم حال محمد قال يا جبريل سل محمدا ما يبكيك وهو أعلم. فقال جبريل يا رسول الله الحق يقرئك السلام ويقول ما يبكيك؟ فقال أمتي أمتي. فقال الله تعالى لجبريل قل لمحمد سنرضيك في أمتك ولا نسوءك سنرضيك ولا نسوءك. هذا هو جبر الخاص. بكى واستعبر من أجل أمته خوفا وشفقة على أمته فجبر الله خاطره في أمته سنرضيك ولا نسوءك. للعلماء على هذه الجزئية كلام عظيم جدا. الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه يقول لو أن الله تعالى قال سنرضيك في أمتك فالترضية معلومة يدخل الأمة نصفها الجنة ويعاقب نصفها هذه ترضية أم لا؟ ترضية. لكنه قال ولا نسوءك سنرضيك ولا نسوءك معناها الأمة كلها إلى الجنة كما في صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالأمة أمتان أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من عاصر الرسالة آمن أو كفر آمن أو كفر. هناك حديث عند أبي داود والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. الشاهد في الرواية أنه عد اليهودية والنصرانية من أمته. هذه أمة الدعوة. أما أمة الإجابة من استجابوا لله ولرسوله وآمنوا وأطاعوا ومن ثم أمة الإجابة كلها في الجنة وإن عذب بعضهم في النار لكن مآلهم في آخرها إلى جنة الرحمن. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن عاش على الطاعة ومات عليها لمن عاش على الطاعة ومات عليها. وويل ثم ويل ثم ويل لمن لم يجد لنفسه مكانا في صفوف أهل الجنة. لذلك أخي الكريم عش على جبر عثرات الكرام دل الله تعالى بجبر خواطر المحرومين المكلومين المظلومين كلهم معينا كلهم نصيرا. من جبر العثرات أن يألفك الناس وتألف النفس. يألفني الناس إن هنأتهم في مناسباتهم السعيد يألفوني إن عزيتهم في مصابهم يألفوني إن وجدوني بجوارهم في نوائبهم وشدائدهم يألفوني إذا كنت هكذا فعالا إيجابيا. أما إن عشت سلبيا لا يألفني أحد وعندها أنا الخاسر أنا الخاسر أنا الخاسر. لذلك عش إيجابيا وكن في عون أخيك عش في جبر خاطر الغير عندها يجبر الله تعالى خاطرك ولا يعذبك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر كسرنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا. لأمهاتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر بفضله لكل من له فرض علينا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم لا تخزنا بين خلقك في الدنيا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك.